بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم يتعلق باسمين عظيمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي القيوم. الحي القيوم. فالسؤال الأول: ما هي الأدلة على هذين الاسمين؟ الأدلة على اسم الله الحي: ورد ذكر اسم الله الحي في القرآن في 5 مواضع من القرآن. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. وقال الله تعالى في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقال الله تعالى في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الله في سورة غافر: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فهذه 5 مواضع من القرآن ذكر فيها اسم الله الحي، في موضعين أو في 3 مواضع جاء مقترنا مع اسم القيوم، وفي موضع توكل على الحي الذي لا يموت، وفي الموضع الآخر الحي لا إله إلا هو. وفي السنة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحي. وأما الأدلة على اسم القيوم، فإن القيوم ورد في 3 مواضع من القرآن التي ذكرناها في اسم الله الحي. لم يرد اسم القيوم منفردا في القرآن، لم يرد هذا الاسم منفردا في القرآن، وإنما ورد في القرآن، ورد وهو مقترن باسم الله الحي كما ذكرنا في البقرة وفي آل عمران وفي طه. وأما في السنة فقد ورد منفردا وورد مقترنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، هذا ورد بهذا الاسم منفردا قيوم السماوات والأرض. وورد مع الحي يعني مقترن مع القيوم كما في الأدعية التي وردت فيها، وذكرنا بعضها في الاسم الأعظم: اللهم أني أسألك، ثم قال في آخره: يا حي يا قيوم. فعلى هذا قد ورد اسم القيوم في القرآن وفي السنة. المسألة الثانية، وهي معرفة المعاني: ما معنى اسم الله الحي وما معنى اسم الله القيوم؟ فمعنى اسم الله الحي: الحي هو المتصف بالحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال ولا فناء. هذا معنى الحي، أن الله سبحانه وتعالى متصف بالحياة الكاملة، بالحياة الكاملة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها زوال وفناء. انظروا، المخلوق قد يقال له حي، المخلوق يقال له حي، لكن هل حياة هذا المخلوق كاملة؟ لا، ليست كاملة، لأنها سبقت بعدم، فإنه قد جاء في وقت من الأوقات ومعدوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهذه الحياة، حياة المخلوق، لا بد أن يلحقها زوال وفناء، كما قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. فحياة الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله، إنها حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا فناء، هكذا يقال في اسم الله الحي. ما معنى الحي؟ نقول هو المتصف بالحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا فناء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله سبحانه وتعالى هو الأول، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى كما سيأتينا من أسمائه. وأما القيوم، القيوم فإنه يشمل معان، فالقيوم معناها القائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، ومقيم لغيره ولا يقوم غيره إلا به. الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله قائم بنفسه ما يحتاج إلى أحد، إلى غيره سبحانه وتعالى، هو الغني سبحانه وهو القيوم قائم بنفسه، وهو الذي يقيم غيره. ما أحد من المخلوقات يستطيع أن يقوم بأموره إلا يعني بأن الله سبحانه وتعالى يقيمه عليها، لا يمكن لأي مخلوق من المخلوقات أن يقوم بنفسه إلا إذا أقامه الله سبحانه وتعالى. فالله هو القائم بنفسه المقيم لغيره، الله هو القائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، والله هو المقيم لغيره ولا يقوم غيره إلا به، هذا معنى القيوم. وقد ذكر بعض أهل العلم أيضا من معاني القيوم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه الباقي الذي لا يزول فلا ينقص بعد كماله، لم يزل ولا يزال دائما باقيا أزليا أبديا موصوف بصفات الكمال من غير حدوث نقص أو تغير بفساد واستحالة ونحو ذلك مما يعتري ما يزول من الموجودات. ولهذا كان من تمام كونه قيوما لا يزول أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني من كمال قيومية الله أن الله لا تأخذه سنة، النعاس، السنة يعني النعاس، ولا نوم، لأنه لو زالت، لو كان يعني المخلوق، انظروا المخلوق الذي يتصف بالسنة ويتصف بالنوم، هذا يدل على أنه ليس بقيوم. القيوم هذا من أسماء الله الخاصة، القيوم من أسماء الله الخاصة، فإن يعني تعرض المخلوق للسنة والنوم ينافي القيومية. فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى يعني نزه نفسه عن السنة والنوم، لماذا؟ لأنه قيوم سبحانه وتعالى. فالنائم يحصل له من النقص، نقص العلم ونقص القدرة ونقص السمع والبصر أثناء نومه، ولهذا كان النوم أخى الموت، كان النوم أخى الموت، والجنة ليس فيها نوم لأنه أخى الموت، فهذا لأنه أخى الموت، يعني نفي الله سبحانه وتعالى للسنة والنوم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، نثبت معها كمال قيوميته، لأنه مع السنة ومع النوم يحصل نقص في صفة العلم، في صفة القدرة، في صفة السمع، في صفة البصر. النائم لا يبصر، يعني يكون مغمض العينين، النائم لا يسمع من حوله، النائم تكون قدرته ناقصة، النائم يكون علمه ناقص بالأشياء حوله، فلهذا نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال قيوميته. إذن هذا هو معنى الحي ومعنى القيوم، معنى الحي ومعنى القيوم. وتلك أدلتها من الكتاب والسنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.